إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول في موضوع ندوتنا اليوم، قد يسأل سائل: العنوان دراسات في العقيدة والفرق، وأول محاضرة تخص التصوف نشأته ومصادره، ولو لم يكن في الأمر سوى أن الأمر متعلق بالعقيدة وأن أصل الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بحال عقائد أهل الإسلام وما آلت إليه بسبب ما استجد من عقائد في الأمة الإسلامية، وما أسباب هذا التجدد الذي حدث في العقيدة؟ هل طرأ في دين الله نقص، أو اكتشف فيه ما تطلب استدراكا، أم أن أصل دين الإسلام قد قال فيه المولى جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فأمر قد اكتمل ولم يطرأ طارئ فيه. فيتساءل الإنسان: امتلأت الساحة، وخاصة في وطننا السودان، بأسباب ومستجدات ودعوات، ولم أعرف في بلد ما توسع قاعدة التصوف واستحداث الأسماء والطرق واستحداث انتسابها إلى الناس مثل السودان. في المنطقة التي أسكن فيها نشأت فيها ثلاثة طرق: هل لم تزل الصوفية في استحداث عقائد وتجديد مسميات، أم أن الأمر يحيط به أمرا خفي؟ قبل أن أستطرد في التعريف، أود أن أقرأ فقرة للأخ أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس في رسالة قدمها الماجستير ونالها بدرجة تقدير ممتاز من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وموضوعها: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية. وتناول حفظه الله هذا العنوان بإذهاب وتفصيل لم يسبق عليه، وأشار إلى أقسام الصوفية. المتحدث اليوم عن الصوفية للجيل الذي يعاصرها يفهم عن الصوفية ما يراه ويسمعه، وليس لغير ذلك مدلول عن الصوفية. ما نراه ونسمعه طبول ترذ وأجسام تهز وأصوات لها صداها ليل نهار، هذه ما تعرف بحلقة الذكر والحوليات، وسم ما شئت من هذه الأسماء، ولها جلبة في كل أسبوع الخميس والاثنين، وفي كل سنة، وفي كل مولد وغير ذلك. هذا ما اشتهر الآن في الصوفية. لكن أقرأ هنا ما أشار إليه من أسماء خفيت على كثير منا الآن لعدم وجودها أو عدم الاطلاع عليها. فيقول حفظه الله: لقد اختلف العلماء المتقدمون في تقسيم الصوفية، وإليك بعض ما قالوا. قال أقوال العلماء الذين تكلموا في تقسيم الصوفية: فقد قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام، وتبعه الهجيري في تقسيم الصوفية إلى ثلاثة أقسام، بينما الرازي قسم الصوفية إلى ستة أقسام، وفيما يلي تقسيم كل واحد منهم. أولا أقسام الصوفية عند الإمام ابن تيمية: يرى شيخ الإسلام أن الصوفية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. صوفية الحقائق هم المتفرغون للعبادة والذكر والزاهدون في الدنيا، وصوفية الأرزاق هم الذين وقفت عليهم الوقوف. ويشترط شيخ الإسلام في هؤلاء الشروط التالية: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية أو الآداب البدعية، أما الآداب البدعية فلا يلتفت إليها. ثالثا أن يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا. أما صوفية الرسم فهم المقتصرون على المظاهر كاللباس والزنار ونحوها، وليس لهم رصيد من عمل، فيظن الجاهل أنهم منهم وليسوا منهم. هذه أقسام الصوفية التي أشار إليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. تعليق حول هذه المسميات: صوفية الحقائق هي صوفية أقرب إلى ما معروف في الإسلام بالزهد، ما هو معروف في الإسلام بالزهد. فالصوفية أقسامهم تختلف باختلاف قربهم من الزهد وبعدهم عنه، فما كان أقرب إلى الزهد سماهم شيخ الإسلام صوفية الحقائق. لذلك جاء في تعريفه: المتفرغون للعبادة والذكر والزاهدون في الدنيا. أما صوفية الأرزاق قال: إحنا بنسمي الإنسان أرزقي، يعني متسول، إما يتخذ له خلوة ويسك الناس في السعي وراء التصدق عليه لإشعال نار القرآن، وهو مستفيد أصلا من هذا الأمر، وليس الغرض الخلوة بقدر من غرض الاسترزاق. بعد هذا الشيخ الإسلام يقر فيه أنه من أصحاب الاسترزاق إذا كان خلفه أمر إيجابي يؤديه الإسلام، وهو الذين وقفت عليهم الوقوف ويشترط فيهم العدالة الشرعية، يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. الثاني أن يكون من أهل الآداب الشرعية ومجافيا للآداب البدعية. والثالث أن يكون متمسكا بفضول الدنيا، لأنه أصلا أرزقي عايز شيء من الدنيا، فإن كان يؤدي بعض الخدمة للإسلام فهذا مما أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية صوفية الأرزاق. أما صوفية الرسم فلعل هذا ينطبق على حال صوفية العصور المتأخرة الآن. الموضوع ليس فيه إلا رياء ومظهر، لذلك الرسم هو الصورة، فهم أقرب إلى الرياء والسمعة منهم إلى العبادة والزهد. لذلك قصرهم هم المقتصرون على المظاهر كاللباس والزنار، الزنار حزام الأسود ونحوها، وليس لهم رصيد من عمل ولا علم. أما المجيري يقول: الصوفية ثلاث أقسام: الصوفي وهو المتفرع العبادة لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلائق الدنيوية، ويتفق في هذا الوصف مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم المتصوف، هذا الصوفي، ومنهم المتصوف وهو الذي يجاهد نفسه ويقومها للوصول إلى الدرجة السابقة إلى الصوفي. الثالث وهو المستصوف، وهو الذي يتشبه بهم، يتشبه بهل المنزل والجاه والمال ولا رصيد له من عمل مخلص، حتى قيل فيه المستصوف عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم كالذئاب. هذا كلام الهجيري في تقسيمه أنواع الصوفية الثلاثة. الفخر الرازي له في هذا تفصيل، والحقيقة تفصيله أفضل من المعاني العامة التي طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية والهجيري. لماذا؟ لأنه قد اندس في الوصف الأول ممن يظن فيهم أنهم أهل زهد وعباد، اندس فيهم من هم أهل كفر وإلحاد. لذلك يقول أقسام الصوفية عند الفخر الرازي ست أقسام. الأول أصحاب العادات، وهم الذين يهتمون بتزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة، بمعنى مرائي. أصحاب العادات هم الذين يهتمون عندنا الجبة الخضراء لابسينها.